جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم لكل خير آمين. يقول أحسن الله إليك: إذا كان الهدي الذي ساقه الإنسان إلى مكة لغيره فهل له أن يستفيد منه كذلك؟ نعم، لأن نفس الحديث الذي ورد قال سواء كان هو أو غيره، يعني سواء كان الذي يسوقه هو المهدي أو غير المهدي، وهذا نفس الذي يعني مر التنصيص عليه عند البخاري. يقول: وهبت ثوبا لأخي ثم قال لي إنه لا حاجة له فيه لأن الثوب من صوف ويسبب له حكة. إنه إيش؟ من صوف. من صوف؟ نعم. أيوة نعم. ويسبب له حكة، فهل يجوز لي أن أنتفع بهذا الثوب أم أن هذا يعد الرجوع بالهبة؟ أنت ما رجعت، هو الذي ردها عليك أو اللي اعتذر من قبولها لأنه لم يقبلها، هو لم يقبلها بل ردها عليك، فأنت تصرف فيها. وهذا يقول: ما حكم الرجوع في الوقف والهبة؟ الوقف يعني كما هو معلوم ثابت ومنجز ولا يرجع فيه، والهبة كذلك، يعني الرجوع فيها يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من يكون كذلك أنه كالكلب يقيء ويرجع في قيئه، يعني فالرسول يعني بين يعني سوء ذلك وقبح ذلك وأن هذا فيه شبه بالكلب، فهو يدل على عدم الجواز. يقول: لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حين تصدق بكل ماله بأن يمسك بعضه كما أمر كعبا؟ أبو بكر رضي الله عنه يعني تميز على غيره من الصحابة بميزات كثيرة، ويعني يعني لعظم توكله ويعني وما عنده من علو المنزلة والمكانة، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرف من حاله أن ذلك لا يؤثر عليه، وأما غيره فيعني يكون معنى ذلك أنه يؤثر عليه، ويعني ومعلوم أن الصدقة بالمال كله يعني غير سائغة ولا يعني لا تنبغي، ولكن بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لعلو منزلته ومكانته وأنه سباق إلى كل خير وأنه يبذل يعني في سبيل الله كل ما يمكنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. يقول: في حديث أنس في صدقة أبي طلحة هل يدل على جواز الدخول في حديقة الغير بغير إذنه، حيث كان صلى الله عليه وسلم يدخل حديقة أبي طلحة ويستظل بظلها ويشرب من مائها؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم يفرحون بهذا، أقول هذا يفرح به الصحابة، يفرح به الصحابة، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويستفيد منهم، يعني هذا يعني ما يسرون به ويفرحون. أما غيره فإذا كان يعني يعلم منه يعني أنه يعني أنه لا يمانع أنه أو فيه إذن يعني مسبق يعني في ذلك فإنه يفعل، وأما إذا كان يعني ليس هناك إذن ولا يعرف من حاله فليس الإنسان أن يقدم إلا إذا كان يعني جاء يعني ومر يعني وهو محتاج وأكل يعني شيئا وغير متمول وغير آخذ، وإنما يعني ما يأكله ويسد به رمقه، يعني هذا جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك. هل ثبت حديث في فضل من مات فجأة؟ لا أدري، لا أعرف. يقول: كيف نجمع بين الإشهاد في الصدقة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ يعني هذا كما هو معلوم يعني صدقة هذه عامة واسعة، وأما يعني صدق بصدقة فأخفاها يعني مثل الصدقات التي يعني تبذل ويكون المقصود إخفاءها، لكن إذا كان إظهارها يعني في مصلحة أو صار يعني شيئا كثيرا، ثم أيضا هذا يعني جاءوا يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يعرفوا الأحكام الشرعية، فإخفاء الصدقة يعني طيب، ولكن إذا كان إعلانها فيه مصلحة وفيه فائدة فإن ذلك أولى. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي يعني أتى بصرة كبيرة والناس تابعوه ويعني جاءوا على إثره يتصدقون، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فإذا كان الإعلان يترتب عليه اقتداء واتساء به، وأنه يترتب على ذلك الخير الكثير، فهو أولى من إخفاء الصدقة. هل يجوز لمن أوقف عن والديه بيتا أو مزرعة لوجه الله أن يسكن في ذلك البيت أو أن يأكل من ثمار تلك المزرعة الموقوفة؟ نعم، يعني هو مر بهذا، أن الإنسان يعني يستفيد هو ويستفيد غيره، لكن إذا كان يعني هذا البيت يعني الذي هو وقف، يعني فإذا كان هذا هو كل الوقف وأنها ما فيه إلا هذه المنفعة ثم يختص بها، إذا كان محتاجا ومضطرا إلى ذلك فله ذلك، وإلا فإنه يجعل غيره يستفيد منه. ما مناسبة باب وآتوا اليتامى أموالهم بكتاب الوصايا؟ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنهم كان حوبا كبيرا. أي باب؟ آخر باب اللي ذكر الأبواب، الباب الأخير اللي فسر فيه الآية حسيبة، إيش علاقته؟ لأن كله يعني فيه إحسان إلى اليتامى، وأن يعني ذلك يعني العمل يعني هذا من الصدقة عليهم والإحسان إليهم، يعني كونه يقوم بخدمتهم وبالمحافظة على أموالهم، يعني هذا من من من يعني من من الصدقة. نعم. يقول هذان سؤالان متقاربان، الأول يقول: عندنا بعد دفن الميت يوزعون المال عنه في المقبرة ويدعون له. يوزعون المال عنه؟ نعم، صدقة. يتصدقون عنه؟ إيه. أيوة. في المقبرة. وكذلك يدعون له. والآخر يقول: الدعاء يدعون له، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذا قال: ادعوا لأخيهم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. أما قد يكون يصدق عنه في المقبرة وأن الناس يبذلون المال في المقبرة، ما أعلم شيء يدل على هذا. الثاني يقول: حفظك الله ورعاك، عندنا في البلد يتصدقون عن الميت ويطعمون الفقراء بعد موته بسبعة أيام، ثم بأربعة عشر يوما، ثم بشهر، ثم بسنة، ثم بأربعة سنوات. والله هذا أقول هذا شيء يعني لا نعلم له أساس. هذا يقول: شيخنا، في بلادنا النظام يمنع الوقف، فهل لنا أن نوقف شيئا ونكتبه عند النظام بأنه ملك لفلان من الأمناء؟ إيش؟ الدولة تمنع الوقف. كيف تمنع الوقف؟ الوقف يعني وش بأي وجه يعني يمنع؟ وش دخلهم في الوقف يعني حتى يمنعوه؟ أخاف أن هذا ليس بصحيح، أخشى أن يكون هذا الخبر ليس بصحيح. نعم. لو استغل أحد مال الوقف، فهل يجوز للمسلمين أن يردوه إلى الوقف ولو بطريقة غير شرعية كالرشوة؟ كايش؟ سطى على الوقف، شخص سطى عليه واستغله. أيوة. فهم يريدون أن يرجعوه إلى الوقف. نعم. بطريقة ربما احتاجت إلى رشوة. إلى؟ رشوة. يعني قضية أخذ المال يعني ممن لا يستحقه وإيصاله لما يستحقه مطلوب، ولكنه يعني دفع الرشوة يعني وبذل المال غير المحرم يعني غير سائغ، لكن الطريقة المثلى أنهم يسعون إلى ذلك بدون رشوة. يقول: ما حكم تغيير الجنسية إلى جنسية إيطالية حتى يقيم بأوروبا ويسهل عليه الانتقال في دول الاتحاد الأوروبي والعمل بها؟ الإنسان يعني يحرص على أن يكون يعني على حالة طيبة يعني في بلده، ولا يذهب إلى بلاد الكفار ويأخذ جنسية من أجل أنه يعني يبقى في بلاد الكفار، لكن إذا كان مضطرا ولم يجد مدا من ذلك، وأن يعني بلاده يعني لا يمكنه الإقامة بها أو أن عليه مضرة وأنه لا يستطيع واضطر إلى ذلك، ما في بأس. لكن إذا حصل منه ذلك لا يحصل منه شيء من التنازل عن دينه أو الإخلال في أمر دينه، أو يعني يحصل منه شيء يخالف ما جاء في دينه. نعم. يقول أثابك الله، هل من الصلة أن أصل خال أبي أو خال أمي، وهل هي صلة واجبة؟ صلة الرحم لا شك، هذا من الأقارب، وكل إنسان يعني يصلهم، هذا من صلة الأرحام. وصلة الأرحام على حسب يعني ما يستطيع الإنسان، يعني إما بالمال حيث يكون عنده مال، أو بالاتصال والزيارة أو المكالمة بالهاتف، كل هذا من الصلة. يقول إذا كبر في الجنازة 5 تكبيرات فماذا نقرأ؟ إذا كبر في الجنازة 5 تكبيرات تدعو له، تدعو للميت. يقول المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ المسبوق في صلاة الجنازة يعني بعدما يسلم الإمام يعني يكبر التكبيرات التي يعني بقيت عليه، ولكنه يعني لا يعني يطول، وإنما يعني يدعو للميت، يقول الله أكبر اللهم اغفر له، لأن الجنازة تذهب، ما يبقى قدامه جنازة لو ذهب يطول بعد السلام، يعني الجنازة ترفع وهو يصلي يعني بدون ما يكون عنده جنازة، واقف يعني يدعوه وما عنده جنازة. نعم. هل تصح صلاة الجنازة بلا قراءة الفاتحة؟ والله صلاة الجنازة فيها قراءة الفاتحة ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، وهذا يعني قراءة الفاتحة يعني جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا وهذا وهذا، فالإنسان يلتزم بها ولا يتركها ويقول يعني أنها يبي يخل بها، ولكنه يأتي بما هو طلوب. ثم إن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب قبول الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الصلاة على الميت شفاعة له ودعاء له، فهو أحوج ما يكون إلى أن يدعى له في آخر في نهايته من الدنيا، فإنه يفعل أو يؤتى بالأسباب التي تكون من أسباب قبول الدعاء، وهو كونه يأتي بحمد الله له قراءة الفاتحة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.